بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد أيها الأحبة، قبل البدء لدرس هذا اليوم، كما ذكرنا بالأمس، من لم يتمكن ومن لم يحضر معنا في الفصل السابق، دروس الفصل السابق موجودة على هذه الأشرطة، فمن أراد أن يستفيد من هذه الأشرطة بعد نهاية الدرس إن شاء الله يأخذ شريطا. يقول المؤلف: تقدم لنا في درس الأمس ما يتعلق ببقية صفة الصلاة، وكان من آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتسليم، وذكرنا مباحث التسليم وذكرنا ما يقرب من 8 مباحث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في اليوم: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية. يقول: إذا صلى ركعتين وكان في صلاة ثلاثية كالمغرب، أو في صلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، نهض مكبرا يعني قائلا الله أكبر. وسيأتينا أن هذا التكبير من واجبات الصلاة، وأن تكبيرات الانتقال أنها واجب من واجبات الصلاة، خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله. وقال المؤلف رحمه الله: نهض مكبرا، يعني أن يكون هذا التكبير في أثناء الانتقال، فهذا الذكر محله بين الركنين، يعني تكبيرات الانتقال هذه محلها بين الركنين، فلا يفعلها في الركن المنتقل منه لأن له ذكر خاص، ولا يفعلها في الذكر في الركن المنتقل إليه لأن له ركنا خاصا. وقال المؤلف رحمه الله: نهض مكبرا، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه، يعني يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة دون أن يرفع يديه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يشرع له أن يرفع يديه، وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. والموضع الرابع، هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. وسبق أن ذكرنا أن الأيدي ترفع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذا هو الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، فإنه يستحب له أن يرفع يديه. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول الإمام مالك واختاره، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا ذهب إليه المجد رحمه الله تعالى. ودليل ذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ورد ذلك في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كما في السنن. فنقول يستحب أن يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: وصلى ما بقي، يعني صلى ما بقي من الركعات كالثانية، يعني كالركعة الثانية، بالحمد فقط. فيقول المؤلف رحمه الله بأنك في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا تزيد على ذلك. يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة ولا تزيد. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر العلماء. واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو قتادة كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فكونه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، هذا يدل على أنه لا يشرع أن يزيد شيئا في الركعة الثالثة ولا في الرابعة. وعند الشافعي رحمه الله أنه يشرع له أن يزيد، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فإن أبا سعيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. يعني يقرأ في الركعتين الأخريين في كل ركعة قدر 15 آية. والفاتحة كم هي من آية؟ 7. الفاتحة 7 آيات. فيدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد. وقد أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالشافعية يرون أنه يستحب له أن يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، ودليل ذلك ما ذكرنا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ابن حزم اقتصر على مورد النص وقال لا يزيد إلا في الظهر كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والصواب في ذلك أن يقال أنه لا يشرع أن يقرأ، لا في الثالثة ولا في الرابعة إلا أحيانا أخذا من حديث أبي سعيد. فبهذا نجمع بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد وما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه له حجة، فعله حجة وله سنة متبعة رضي الله تعالى عنه، فنقول بأنه لا يشرع له أن يقرأ في الركعة الثالثة ولا في الرابعة إلا في بعض الأحيان عملا بحديث أبي سعيد، فإنه يقرأ في بعض الأحيان وخصوصا الظهر، كذلك أيضا حتى العصر لو قرأ لا بأس إن شاء الله، كما ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في المغرب، فنقول يقرأ في الظهر وفي العصر كذلك أيضا في المغرب في بعض الأحيان، وغالب الأحيان كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يقتصر على فاتحة الكتاب. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يجلس في التشهد الأخير متوركا. وسيأتينا إن شاء الله في أركان الصلاة أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى متوركا، التورك ورد له ثلاث صفات. نعم، التورك في الصلاة في الصفاء في الصلاة تحته مبحثان. المبحث الأول: ما صفة التورك؟ والمبحث الثاني: في أي تشهد يشرع التورك؟ أما ما يتعلق بصفة التورك، فالصفة الأولى للتورك هي أن ينصب رجله اليمنى، رجله اليمنى تكون منصوبة وأطراف أصابعها تجاه القبلة، وأما رجله اليسرى فإنه يخرجها من تحت ساقه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض. نقول ينصب رجله اليمنى، وأما الرجل اليسرى فإنه يخرجها تحت ساقه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض. هذه الصفة الأولى، وهذا هو المشهور من المذهب، هذه الصفة هي المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. الصفة الثانية، الصفة الثانية أن يفرش رجله اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا من جانبه الأيمن، يفرش اليمنى واليسرى ويخرجهما من جانبه الأيمن ويفضي بمقعدته على الأرض. الصفة الثالثة، هذه موضع خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أثبتها ومن العلماء من لم يثبتها وجعلها ترجع للصفة الأولى، وهي أن يفرش رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى بين فخذه الأيمن وساقه الأيمن، يعني يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق، فخذه الأيمن وساقه الأيمن. هذه بعض العلم لا يثبت هذه الصفة، كما هو قول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه لا جديد في الصلاة، يرى أن هذه الصفة راجعة للصفة الأولى، لأن الصفتين إسنادهما واحد، نعم، لأن الصفتين إسنادهما واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا كانت هذه الصفة غير ثابتة نقول يقتصر على الصفتين اللتين وردها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن أشرنا أنه يستحب للمصلي أن يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة فيما يتعلق بالعبادات التي وردت على وجوه متنوعة. وأما في أي تشهد، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعند الشافعي رحمه الله وهم أوسع الناس في هذه المسألة أوسع منهم المالكية, الشافعي رحمه الله يرى أنه يتورك في كل تشهد أخير بخلاف المشهور مذهب الإمام أحمد فإنه يتورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان. أما الشافعية فإنهم يطلقون المسألة. الإمام مالك رحمه الله يرى الافتراش في كل تشهد, التورك في كل تشهد. أبو حنيفة أضيق الناس في هذه المسألة يرى الافتراش في كل تشهد. فمالك التورك في كل تشهد, أبو حنيفة الافتراش في كل تشهد, الشافعي رحمه الله التورك في كل تشهد أخير, أحمد التورك في كل تشهد أخير إذا كان في الصلاة تشهدا. وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو الذي دل له حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني, افترش في التورك في التشهد الأول وتورك في التشهد الثاني. وأما الذين قالوا بأنه يتورك يفترش دائما كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله, فاستدلوا على ذلك بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى, إنما سنة الصلاة أن تفرش أن تنصب رجلك اليمنى وتفرش اليسرى. وكما سبق أن ذكرنا أن الأصل في جلسات الصلاة والافتراش. الذين قالوا بالتورك الذين قالوا بالتورك قالوا إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى, إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وأما الذين قالوا بالافتراش فكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى, كما ذكرنا أن الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما دل له حديث أبي حميد, فإن أبا حميد فصل وجعل الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. وأما قول ابن عمر إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فهذا محمول على التشهد الأخير, وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره مما ورد فيه الافتراش نقول بأنه محمول على التشهد الأول. قال والمرأة مثله, يعني أن المرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم من صفة الصلاة. والقاعدة كما سلف لنا أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل, هذا الأصل, يقول الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. وعلى هذا نقول بأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل يديه, وتقرأ الاستفتاحات كما يقرأ الرجل الاستفتاحات, وصيغ التشهدات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لكن تضم نفسها. تضم نفسها في أي شيء؟ في الركوع والسجود. فإذا سجدت ما تجافي كما يجافي الرجل، لكن تضم نفسها. كذلك أيضا في الركوع لا تجافي إذا ركعت، وإنما تضم نفسها. فيقولون بأن المرأة كالرجل، لكن أولا يستثنى من ذلك أنها تضم نفسها، فلا تجافي في السجود ولا في الركوع. قال وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني إذا جلست فإنها تخرج رجلها اليمنى ورجلها اليسرى من جهة يمينها وتفضي بمقعدتها على الأرض. واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة، وقالوا بأن كون المرأة ما تجافي وإنما تضم نفسها هذا أستر لها، لأن أمر المرأة مبني على الستر والحياء والحشمة ونحو ذلك. والصواب في هذه المسألة أن حكم المرأة كحكم الرجل، وعلى هذا نقول بأن المرأة تجافي في السجود، وكذلك أيضا تجافي في الركوع، وتفترش في مواضع الافتراش، وتتورك في مواضع التورك، تفترش في مواضع الافتراش وتتورك في مواضع التورك. وورد عن أم الدردة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وهذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ولأن القاعدة كما ذكرنا الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل. قال المؤلف ما ذكر المؤلف رحمه الله بعد السلام ما يقول، ويشرع بعد السلام أن يذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل هو أحد جوابر الصلاة. قد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصلاة لها ثلاث جوابر: الجابر الأول ذكر الله عز وجل، والجابر الثاني سجود السهو كما سيأتينا إن شاء الله، والجابر الثالث صلاة التطوع. الجابر الثالث صلاة التطوع، وهذه من رحمة الله عز وجل فإنها تسد الخلل الذي قد يكون في الصلاة. فيشرع أن يذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل أولا السنة أن يبدأ بالاستغفار كما في حيث ثوبان ومسلمة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم بعد ذلك يسبح، وقد جاء التسبيح على أربع صيغ، يعني جاء التسبيح على أربع صيغ: الصيغة الأولى أن يسبح الله ويحمد الله ويكبره 33، ثم يقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. والصيغة الثانية يسبح الله 33، وأن يحمده 33، وأن يكبره 33، ويقول في تمام 100: الله أكبر. والصيغة الثالثة أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 25: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. والصيغة الرابعة أن يسبح الله 10، وأن يكبره 10، وأن يحمده 10، إلى آخره. كذلك أيضا يستحب له أن يقرأ سورة البقرة، أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم أدع قراءة آية الكرسي بعد أن سمعت هذا الحديث، ولم أدع قراءة آية الكرسي بعد أن سمعت هذا الحديث دبر كل صلاة. كذلك أيضا يستحب له أن يقرأ المعوذتين، يستحب أن يقرأ المعوذتين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يكره في الصلاة ويباح فيها، ما يكره وما يباح في الصلاة. والمكروه هو خطاب الشارع بالكف عن الشيء لا على وجه الإلزام، يعني خطاب الشارع بالكف عن الشيء لا على وجه الإلزام، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب، ولا يعاقب فاعله. قال: ويكره في الصلاة التفاته. الالتفات أنواع، إما أن يلتفت برأسه، وإما أن يلتفت ببصره، وإما أن يلتفت بقلبه، وهذا داخل، هذه الأنواع كلها داخلة تحت قوله التفاته. ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فيكره في الصلاة التفاته. أيضا من أيضا النوع الرابع من الالتفات، الالتفات بالبدن، لكن الالتفات في بالبدن هذا فيه تفصيل ومكروه، لكن إذا أدى إلى أن ينحرف عن جهة القبلة تبطل الصلاة، لأن استقبال قبلة شرط لا بد من دوامه. قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء. ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله حتى قال: لينتهن أو لتخطفن، لينتهن أو لتخطفن، لتخطفن أبصارهم. وهذا هذه عقوبة. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن رفع البصر إلى السماء أنه محرم في الصلاة، أنه محرم لهذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: وتغميض عينيه، يعني يكره أن يغمض عينيه في الصلاة. وعلّل ذلك، قالوا بأن هذا هو فعل اليهود، وفعل اليهود. والمتأمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم تغميض العينين في الصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه في الصلاة. ويدل لذلك ما جاء في صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة والنار في صلاة الكسوف، تقدم وتأخر إلى آخره، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، مثلا إذا كان هناك زخرفة تلهيه في صلاته وتقل بخشوع أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. لكن كونه يغمض عينيه من أجل خشوع كما يفعل بعض الناس، تجد أنه يقول لكي أخشع فيغمض عينيه من أجل الخشوع، تقول هذا ليس صوابا، هذا ليس صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الخاشعين، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه في الصلاة. فالإنسان يسلك الطرق الشرعية الأخرى التي تكون سببا للخشوع، أما إغماض العينين فهذا لم يكن من أسباب الخشوع الشرعية. قال: وإقعاؤه، إقعاؤه أيضا هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يقعي كإقعاء الكلب، أن يقعي كإقعاء الكلب. والإقعاء له صفات، يعني الإقعاء له صفات. الصفة الأولى، الصفة الأولى من صفات الإقعاء أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، بمعنى أن تكون ظهور الرجلين إلى الأرض، تكون ظهور الرجلين يعني رجليه هكذا تكون ظهورها إلى الأرض، ثم يجلس على عقبيه. وهذه الصفة هي المذهب، يعني هذه الصفة هي المذهب، يعني تكون الظهور إلى الأرض ويجلس على العقبين، هذه الصفة هي المذهب. الصفة الثانية، صفة الثانية وهي التي ذهب إليها أهل اللغة، وهي أقرب شيء إلى الحديث، لأن فيها صفة إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على إليته وتكون ساقاه وفخذاه منصوبتين، وخصوصا إذا اتكع على الأرض يكون جالس على إليته، وأما ساقاه وفخذاه فإنهما تكونان منصوبتين، وخصوصا إذا اتكع على يديه. هذا شبيه بالكلب، لكونك تجلس تجعل الساقين والفخذين منصوبتين، نعم. فهذا الذي فسر به أهل اللغة الإقعاء، وهذا أقرب ما يكون للحديث. الصفة الثالثة وهي أيضا في المذهب يقول بها الفقهاء رحمه الله أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، تكون القدمان منصوبتين ويجلس بينهما. الصفة الرابعة من صفات الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذه فسرت بالإقعاء، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفة مستحبة أحيانا، يعني بعض العلماء قال بأنها مستحبة أحيانا لقول طاووس، قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، يقول طاووس قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، يعني كون الإنسان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه يقول بأن هذا سنة، يعني كونه يفعله في بعض الأحيان يقول بأنه سنة. فتلخص لنا أن الإقعاء له هذه الصفات الأربع، لكن بالنسبة للصفة الأخيرة يعني عدها من الإقعاء المكروه، هذا فيه نظر ما دام أنه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مسلم أنها سنة. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني أن يمد ذراعيه على الأرض، هذا مكروه، ويدل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه إن بساط الكلب. قال وعبثه، العبث هي الحركات الزائدة، كون الإنسان يتحرك بحركات زائدة إلى آخره، فهذا مكروه، ويدل لذلك أن هذا العبث حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة، لأن حركات الصلاة حركات توقيفية ما تزيد شيئا، ما تزيد على الحركات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أو في الصحيحين حديث معيقين لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت فاعلا فواحدا، فهذا يدلك على أن الأصل من الإنسان ما يعبث، لكن إذا احتاج إلى أن يمسح الحصى أو التراب ونحو ذلك عن وجهه لكونه يؤذي فإن هذا لا بأس به. قال وتخصره، يعني التخصر هذا فسر بتفاسير، وأحسن شيء ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هو أن يضع يده على خاصرته، هذا هو التخصر، أن يضع يده على خاصرته. والخاصرة هو ما استدق من وسط الإنسان، ما استدق من وسط الإنسان، فهذا التخصر هذا مكروه، يعني هذا مكروه. ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. وقيل التخصر هو أن يختصر السورة ويقرأ من آخرها آية أو آيتين إلى آخره، وقيل أن يختصر الصلاة، يعني لا يوفيها في ركوعها وسجودها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وتروحه، تروحه يعني بمروحة أو بطرف ثوبه، يأتي بمروحة ويتروح، أو يتروح بعمامته أو بثوبه، لأن هذا من العبث وهذه حركات زائدة. لكن استثنى العلماء رحمه الله ما إذا احتاج إلى ذلك لشدة حر ونحو ذلك. قال: وفرقعة أصابعه، يعني فرقعة الأصابع أيضا هذا مكروه، لأنه من العبث ومن الحركات الزائدة في الصلاة. تقدم حيث معيقيب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجه. قال: وتشبيكها، يعني من حيث كعب العجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، شبك، ولأن هذا من العبث كما تقدم، يعني هذا من العبث. واعلم أن التشبيك، يعني التشبيك له أقسام: القسم الأول من خروجه من بيته إلى الصلاة، هذا العلماء يقولون بأنه منهي عنه يكره. الحالة الثانية قبل الصلاة أيضا يكره. الحالة الثالثة في أثناء الصلاة، هذا أشد كراهة. الحالة الرابعة بعد نهاية الصلاة، فهذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون حاقنا، يعني حال دخوله في الصلاة أن يكون حاقن. والحاقن هو من احتبس بوله، أو حازقا أو حاقبا، فإذا احتبس بوله أو غائطه أو ريحه فإنه يشرع له أن يتخفف. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه، أيضا يكره إذا كان بحضرة طعام يشتهيه. ويشترط لهذا شروطا: الشرط الأول كما دل الحديث أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غير حاضر فلا بأس أن يصلي. الشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى هذا الطعام، قال يشتهيه. الشرط الثالث أن يكون قادرا عليه، فلا بد يتوفر هذه الشروط الثلاثة. فإن كان غير قادر عليه حسا أو شرعا، شرعا كما لو كان صائما صوم فرض، أو حسا كما لو كان لا يتمكن منه إلى آخره، فهذا لا يكره. قال: وتكرار الفاتحة، يعني يكره أن يكرر الفاتحة، يعني يكره أن يكرر الفاتحة. وهذا المذهب، وعند المالكية يحرم، عند المالكية يحرم، لأنه تكرار ركن، يعني زيادة ركن في الصلاة. والحنفي يفصلون بين الفرض والنفل، يقول يكره في الفرض ولا يكره في النفل. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة، أن تكرار الفاتحة أنه مكروه، ولا نقول بأن الصلاة تبطل لأنه زيادة ركن، لأن هذا الركن ليس ركنا فعليا يخل بهيئة الصلاة، وإنما هو ركن قولي، يعني ركن قولي. وعلى هذا نقول بأن تكرار الفاتحة نقول بأنه مكروه إلا لحاجة، يعني إلا لحاجة، كما لو شك ما لم يصل إلى درجة الوسواس. بعض الناس قد يحصل عنده وسواس ونحو ذلك، يعني فإذا شك أو أراد أن يكررها لكي يقرأها بخشوع فإن هذا لا بأس به كما ذكرنا، إلا أن يصل إلى درجة الوسواس. لا جمع السور في فرض كنفل، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن تقرأ في الفرض سورتين، تقرأ ثلاث سور، أن هذا جائز ولا بأس به كالنفل. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في حديث حذيفة، افتتح البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح سورة آل عمران، وأيضا قصة الأنصاري الذي كان يصلي بهم وإذا انتهى من قراءة السورة قرأ سورة الإخلاص، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن نفهم أن هذا جائز مباح، أن هذا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن هذا جائز ولا بأس به في الفرض، وأما في النفل فمستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نقول في الفرض هو جائز، لو جمع سورتين في الفرض هو جائز، لكن في النفل وخصوصا في قيام الليل فنقول بأنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الفرض جائز، النبي صلى الله عليه وسلم قر الأنصاري، ولأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، لكن لا نقول بأنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال: وله رد المار، وله رد المار بين يديه، يعني إذا أراد شخص أن يمر بين يديه يباح له أن يرده. ومتى يرد المار؟ يرد المار إذا كان سيمر بينه وبين سترته، إذا كان سيمر بينه وبين سترته يرده. طيب إذا لم يكن اتخذ السترة، إذا كان سيمر بين يديه يعني من قدمه إلى منتهى سجوده، هذا حريم المصلي، فإذا أراد أن يمر في هذا المكان نقول يشرع له أن يرده. ما وراء ذلك يباح أن يمر ولا يشرع له أن يرده، يعني لو أراد أن يمر من وراء السترة أو من وراء محل السجود نقول بأن هذا جائز ولا يشرع أن يرد. وكلام المؤلف رحمه الله قال: وله رد المار بين يديه، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن رد المار أنه جائز، يعني أنه جائز. قوله: والمذهب أن رد المار سنة، يعني المذهب أن رد المار سنة، وهذا هو الصواب أن رد المار سنة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الصلاة فرضا والمار يقطع الصلاة يبطلها، فهنا يجب عليك أن ترده، نعم يجب عليك أن ترده. مثل لو كان المار امرأة أو كلبا أسود أو حمارا فإن هذه الأشياء تقطع الصلاة تبطلها، فنقول إذا كانت الصلاة فرضا وهذا المار يبطل الصلاة فيجب أن ترده. فأصبح عندنا الرد بشرطين، يجب الرد سنة لكن يجب بشرطين. قال رحمه الله طيب قال رحمه الله: وعد الآية، نعم وعد الآية، والمرور بين يدي المصلي يعني بين المصلي وبين سترته أو بين المصلي ومنتهى سجوده هذا حكمه ماذا؟ هو أنه محرم ولا يجوز. بل ظاهر الحديث أنه من كبائر الذنوب، يعني ظاهر الحديث لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين وفي البزار 40 عاما دون أن يمر بين يديه. فهذا يدلك على كون ترتيب هذه العقوبة الشديدة، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم، إلا ما يستثنى كما سيأتينا إن شاء الله. قال وعد الآي، يعني يباح للمصلي أن يعد الآي، يعني يباح للمصلي أن يعد الآي لأنه قد يحتاج إلى ذلك. ومثل ذلك أيضا تكبيرات العيدين، تكبيرات الاستسقاء، لأنه يشرع أن يكبر في الركعة الأولى في صلاة العيدين 7 تكبيرات فيعدها، يعد هذه التكبيرات. ومثله أيضا في تكبيرات الاستسقاء لأنه يحتاج، قد يحتاج إلى مثل هذا، وهذه الحركات يسيرة ولحاجة يحتاجها الإنسان. قال وعد الآي والفتح على إمامه، يعني يقول للمأموم، نعم للمأموم أن يفتح على إمامه، يعني إذا غلط أنه يفتح على إمامه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الفتح على الإمام أنه جائز، يعني يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه إذا غلط، نعم. والصحيح أن الفتح على الإمام سنة ويجب أحيانا، فتح الإمام سنة إذا غلط في القراءة وارتج عليه أو سهى في الصلاة، نقول يستحب لك أن تفتح على إمامك. ويدل لذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في الصلاة، وكان هناك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ فنقول الفتح على الإمام حكمه ماذا؟ صحيح أنه سنة. طيب قد يجب أن تفتح على إمامك، متى يجب أن تفتح على الإمام؟ يجب على أن تفتح على الإمام إذا كانت القراءة واجبة، يعني إذا كانت القراءة واجبة فإنه يجب عليك أن تفتح على الإمام. فكل شيء عمده يبطل الصلاة فالسهو فيه تفتح فيه على الإمام، كل شيء لو تعمده الإمام بطلت صلاته، مثل لو لحن لحنا يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة، فإذا أخطأ فيه الإمام تفتح، يجب عليك أن تفتح على الإمام. كذلك أيضا لو أسقط آية من الفاتحة، يعني أسقط آية من الفاتحة فإنه يجب عليك أن تفتح على الإمام. كذلك أيضا لو نقص سجودا ونحو ذلك فإنه يجب عليك أن تفتح على الإمام. القسم الثاني ما عدا ذلك فنقول بأنه مستحب، عندنا لفتح الإمام مستحب إلا إذا كان هذا الغلط والنسيان عمده يبطل الصلاة، فنقول بأنه يجب عليك أن تفتح على إمامك حينئذ كما ضربنا في الأمثلة. قال ولبس الثوب ولف العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره في الصلاة، هذا في مسلم، التحف النبي صلى الله عليه وسلم في إزاره في الصلاة، وحمل أمامة كما في الصحيحين، وفتح الباب كما في مسند أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن. فنقول لبس الثوب ولف العمامة هذا جائز في الصلاة. ويذكر أن الشوكاني رحمه الله كان يصلي، الشوكاني رحمه الله كان يصلي بالناس، فانحلت عمامته فأخذ العمامة في أثناء الصلاة، أخذ العمامة ولفها على رأسه، فلما انتهى من الصلاة جاءه بعض المصلين قالوا كيف تلف العمامة وتصلي. فقال الشوكاني رحمه الله: حمل أمامة أخف من لف عمامة، يعني حمل أمامة أخف من حمل أمامة، يعني يكون ألف العمامة هذا أخف من حمل النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة رضي الله تعالى عنها. قال: وقتل حية وعقرب وقمل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. نعم، الحية والعقرب، حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو أبو داود والترمذي. فنقول لا بأس، لكن قال العلماء رحمهم الله: قتل الحية والعقرب يقولون ما يهوي، لأنك إذا هويت زدت ركوعا. يعني بعض العلماء يقول تمشي وتقتلها وأنت قائم، تطعها برجلك وأنت قائم، ما يقولون لا تنحني عليها، لأنك إذا انحنيت عليها تكون زدت ركوعا في الصلاة. وقمل، يعني قتل القمل لا بأس، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما أو عنهم. قال: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يعني هذه الحركات تبطل الصلاة بشروط. الشرط الأول أن تكون كثيرة. الشرط الثاني أن تكون متوالية. الشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة. فنقول الشرط الأول أن تكون كثيرة، والشرط الثاني أن تكون متوالية، والشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة. أي ثلاث شروط. وقال المؤلف رحمه الله: ولو سهوا. هذه إشارة خلاف، والصحيح أنه إذا كان سهوا أنه ما يضر. يعني عندنا قاعدة سبق نشرنا إليها وقلنا بأن المنهيات في الشريعة اشترط لها ثلاث شروط. ما هي المنهيات؟ سائر المنهيات في الشريعة، ها؟ العلم والذكر والاختيار. العلم والذكر والاختيار، يدخل في ذلك مبطلات الصلاة، ويدخل في ذلك محظورات الحج، ويدخل في ذلك مفسدات الصيام، إلى سائر المنهيات لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. يعني يباح أن تقرأ أواخر السور وأوساطها، لكن كما تقدم لنا في صفة الصلاة أن ابن القيم ماذا قال؟ قال: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أقل من سورة. هذا هو السنة، السنة أن تقرأ سورة في الصلاة، ما تقرأ آيات. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طالت هذه السورة فإنك تقسمها. لكن لو قرأ في بعض الأحيان، يعني هو السنة مسلم، كما تقدم حديث حيث أبي قتادة في الصحيحين أنه مسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. لكن لو قرأ في بعض الأحيان بآيات لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فنقول الغالب أن المصلي يقرأ سورة، ولو قرأ آيات في بعض الأحيان من أواخر السور أو من أوساطها فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: وإذا نابه شيء، سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. إذا نابه شيء، يعني عرض له شيء في الصلاة، صفق سبح رجل، رجل يقول سبحان الله. أما المرأة فتصفق، قال العلماء تصفق بظهر على الظهر أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن، هذه كلها ثلاث صفات، إما بالظهر على الظهر أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن. طيب، فإن كانت المرأة مع النساء وليست مع الرجال تصفق أو تسبح، قلت تسبح، لأن هذا هو الذكر المشروع، هذا هو الذكر المشروع في الصلاة. أما التصفيق فهذا ليس مشروعا في الصلاة، لكن احتيج إليه لما كانت المرأة مع الرجال. كانت المرأة مع الرجال كونها لا تتكلم هذا أستر. نعم هذا أستر لها. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. يعني يقول المؤلف رحمه الله يبصق في الصلاة عن يساره إلى آخره.